يقول السائل: كيف يكون التقصير في العمرة؟ هل بأخذ شيء قليل من الرأس، أو قال هل أخذ شيء قليل من الرأس يجزئ؟ أسمعوا يا إخوة، الأفضل بالنسبة للمعتمر أو الحاج الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، والله عز وجل قدم في القرآن المحلقين على المقصرين، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن لو أراد الإنسان أن يقصر فالواجب عليه أن يقصر من كامل الشعر، الواجب عليه أن يقصر من كامل الشعر، هذا هو معنى التقصير. أما المسألة فيها خلاف، لكن الذين يأخذون من الشعرات من كل مكان شعرة أو شعرتين ويعتقد أن هذا تقصير، هذا ليس بتقصير. التقصير أن تأخذ من كامل الشعر، هذا هو التقصير. إذن كما قلت لكم الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة. ها؟ لا، الذي يعني في حالة واحدة من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، متمتع بالعمرة إلى الحج والعمرة قريبة من الحج، فالأفضل هنا أن يقصر للعمرة ويؤخر الحلق إلى الحج، لأنه لو حلق في العمرة هنا لا يتمكن الشعر أو لا يمكن خروج الشعر حتى يعني يوم النحر، لا يمكن خروج الشعر في يوم النحر ولا يتمكن من الحلق، فالأفضل هنا أن يؤخر الحلق، يقصر ويؤخر الحلق إلى يوم النحر، إلى رمى جمرة العقبة. نعم. يقول السائل: ما مدى ثبوت أحاديث أن لله عتقاء في كل يوم من رمضان؟ هذا الحديث لا أعلم صحته، لكن الحديث الآخر وفيه مقال: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أما الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل لا أعلم عن صحته شيئا. نعم. يقول السائل: رجل أفطر يوما من أيام رمضان على أذان مكة وهو في المدينة ولا يدري أن هذا أذان مكة، فما الحكم؟ هذا يقضي، هذا عليه القضاء، قضى هذا اليوم إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا؟ هذا ما ورد أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد في السجود الدعاء. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلها أماكن، لها أماكن، لكن إذا كنت لا تعرف شيئا من الأدعية في السجود فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسبيح، مع قولك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. نعم. يقول السائل: امرأة نوت صيام نافلة وزوجها غائب ثم جاء زوجها أثناء النهار، فماذا عليها لو طلب منها أن تفطر؟ نعم، لها أن تفطر، يعني يجب عليها أن تفطر إذا قدم زوجها أثناء النهار وطلبها للاستمتاع، يجب عليها أن تفطر لأن صيامها صيام تطوع، والمرأة منعت من صيام التطوع إذا كان زوجها شاهد لحق زوجها، فإذا قدم من السفر وهي صائمة وطلبها فالواجب عليها أنها تفطر. نعم. يقول السائل: ما حكم من يمر بين يدي المصلين أثناء الصلاة في الحرمين من أجل ألا تضيع عنه الصلاة؟ الحرمين بعض أهل العلم يقول إن المرور بين يدي المصلي مستثنى، بين يدي المصلي في الحرمين مستثنى، لكن أريد أن أنبه على شيء، وهو أن سترة الإمام إذا كانوا يصلون سترة الإمام سترة للمأمومين، هذه ناحية، وعلى هذا المرور بين يدي المصلين إذا كان لا يؤذيهم لا يعد محظورا، لا يعد من المحظورات والمنهيات إذا كان لا يؤذيهم والإمام يصلي بهم. وثانيا قال بعض أهل العلم أيضا إن المصلي الذي لا يضع له سترة ليس له حرمة، بمعنى أن المار له أن يمر بين يديه، لكن على هذا يا إخوة المار ينبغي له أن يحتاط، لا يمر بين يدي المصلي إلا لضرورة، لا يتمكن من تلافي هذه الضرورة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لنفسي ولأبي؟ نعم يجوز أن العمرة لنفسك، نعم ما في إشكال، لكن لأبيك إذا كان عاجزا أو مريض، يعني أو مريضا مرضا لا يرجى بره، عاجزا لكبر سن أو مريضا مرضا لا يرجى زواله أو ميتا، لك أن تحج عنه بالنيابة ولك أن تعتمر عنه بالنيابة أيضا. نعم. يقول السائل: هل السيئة في مكة تكون 100,000 سيئة كما الذي يفعل الحسنة وكذلك في المدينة؟ لا، المضاعفة بالعدد لا أعلم دليل يدل عليها، المضاعفة بالعدد لا أعلم دليلا يدل عليها، لكن الذي ورد في القرآن في الكيفية، قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. هذا بالنسبة لمكة. والمدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. فيعني التشديد في الكيفية، كيفية العقوبة في مكة والمدينة. أما المضاعفة بالنسبة للعدد فلا أعلم دليلا يدل عليه. نعم. يقول السائل: ميقات أهل مصر في العمرة لمن نواها أين تكون، ومن مر عليه بدون إحرام حتى يكون موافقا للفوج الذي أتى معه إذا كانوا سينزلون أولا بالمدينة، ما حكم ذلك؟ ميقات أهل مصر والمغرب والشام الجحفة، وهو الآن رابغ، الجحفة الآن يعني قرية خراب، لكن الناس يحرمون من رابغ، هذا هو الميقات لتلك الجهات، لهم ولمن أتى عليها من غيرهم. أما إذا تجاوزت الميقات وكنت آتيا إلى المدينة فميقاتك ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة أبار علي، لأن من مر بميقات غير ميقاته فهو ميقات له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يسأل عن صيام الوالد في حالة الشيخوخة، ما الواجب عليه؟ أي الوالد الرجل الكبير فيه تفصيل، إن كان لا يعقل، يعني بلغ من الكبر درجة الهذيان ومرتبة الهذيان، فهذا ليس عليه صوم ولا إطعام، لا صيام ولا إطعام، لأن حكمه حكم الجنون، حكم المجنون. أما إذا كان يعقل لكنه عاجز لكبر سنه، أو يعقل أحيانا ويغيب أحيانا، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، لكل مسكين كيلو نص رز، هذا إذا أردت أن تملكه الكفارة. أما إذا أردت أن تعمل طعاما جاهزا فتجعل لكل مسكين عشاء أو غداء، عشاء أو غداء ويكفي إن شاء الله. نعم. يقول السائل: لماذا كانت صلاة التراويح في الحرمين الشريفين 20 ركعة، وهل القنوت واجب على جميع المصلين أن يحضرونه مع الإمام؟ أما بالنسبة للصلاة، صلاة التراويح في الحرمين، فهذا الأمر يبدو لي أنه يعني متوارث من قديم، وقد قيل، قال بعض الناس إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على كعب ابن مالك رضي الله عنه، أبي بن كعب جمع الناس عليه يصلي بهم 23 ركعة، لكن الحديث الصحيح يخالف هذا، الحديث الصحيح يدل على أنه جمع الناس عليه ويصلي بهم 11 ركعة. على كل حال هذا العمل عليه الحرمان من قديم الزمان، فيمكن أن يكون متوارث. أما القنوت فليس بواجب، القنوت ما ليس بواجب، سنة، من أراد أن يقنت له ذلك، ومن أراد أن لا يقنت فليس عليه إثم، ومن حضر القنوت فله ذلك، ومن لم يحضر فلا إثم عليه. نعم. يقول السائل: رجل يتمر ثم خلع الإحرام قبل أن يحلق فماذا يفعل؟ يعني لبس المخيط قبل أن يحلق، إذا كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، يحلق بعدما يلبس ولا شيء عليه. أما إذا كان عامدا يعني يعلم الحكم وأن الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، فهذا عليه الفدية، عليه الفدية، والفدية صيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان عالم، انتبهوا، إذا كان يعلم الحكم صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. أما إذا كان جاهل بالحكم فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما حكم استخدام كهرباء المسجد في شحن التليفون المحمول وما شابه ذلك؟ الورع يقتضي عدم ذلك إلا أن يستأذن من الجهة المسؤولة إذا كان في جهة مسؤولة. الورع يقتضي عدم هذا العمل إلا إذا استأذن من الجهة المسؤولة إن كان في جهة مسؤولة، لأن المساجد الآن وقف وما فيها أيضا من الخدمات وقف، والوقف لا يستخدم إلا في محله، والمأذون فيه في المساجد الصلاة فقط، لم يؤذن بشيء آخر. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.